بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق بمسائل حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وذكرنا ما يتعلق بوفاته، فمتى توفي؟ قولا في وفاته، فقيل ما سألنا عن العمر، سألنا عن وفاته، قيل في 38 من الهجرة، وقيل في 54. فعلى القول بأنه توفي في 38 سيكون الذي صلى عليه علي بن أبي طالب، على القول بأنه توفي في 38 سيكون الذي صلى عليه هو علي ابن أبي طالب. لماذا؟ لأن وفاة علي كانت في السنة 40 للهجرة، في السنة 40 للهجرة، يعني قبل وفاته بسنتين، قبل وفاة علي ابن أبي طالب بسنتين توفي أبو قتادة وصلى عليه علي. هذا قول. القول الثاني في القول الثاني طيب، قلنا القول الأول أنه في 38، والقول الثاني يا عبد الله في 54، وهذا هو الأشهر والذي عليه أكثر العلماء وأكثر المؤرخين وأهل السير، أنه في 54 من الهجرة. نعم، قبل أن نبدأ أو ندخل في الحديث نحب أن ننبه أننا بإذن الله سبحانه وتعالى في كل يوم نختار واحدا ليسمع الأحاديث إلى حيث وصلنا، فكل واحد يوطن نفسه أنه ربما يقع الدور عليه. حياك الله يا عم عبيد، هذا واضح. فإذا كل واحد منكم ربما يقع الدور عليه، وإياكم ومن يتخلف ويتغيب، سيأتي دوره في درس آخر إذا لم يأتي دوره في الغد. واضح يا فؤاد؟ نريد نخرج من هذا الكتاب وعندنا استفادة في حفظ المتن وفي فهم المسائل، بحيث يتمكن الطالب من أن يدرس. إذا قيل له اشرح حديث كذا فيذكر الحديث وما تحته من مسائل، فإذا اتفقنا ربما يقع الدور عليك أنت نريد حفظا متقنا إلى حيث وصلنا. اليوم سنقرأ إن شاء الله حديث ابن عباس حديث 17، فغدا بإذن الله نختار واحدا، وبعد غد واحدا فيقوم ويسردها سردا. أيضا أحب مباشرة التوجه للدرس مباشرة بعد أن يسلم الإمام، تقرأون الأذكار ولو قرأها الإنسان في يعني قبل أن نعم وهو في الحلقة فهذا جيد، حتى يكون هناك وقت ومتسع. أيضا اجعلوا لنا حلا لهذا الميكروفون بحيث أنه ما ينقطع فيؤخرنا عن الدرس إن شاء الله. جزاك الله خيرا، احتسب الأجر. قال: ما حكم الاستنجاء بالتراب؟ قد تقدم معنا ذكر هذه المسألة. أين أخونا الحضرمي؟ أنت، نعم سؤالك. نعم، هذا يقع ويتكرر في بعض الأماكن في بعض القرى والبوادي، أنهم يجعلون التراب بدلا عن الماء والأحجار أو الخرق أو المناديل، فهذا لا يجزئ ولا يرتفع الحدث ولا تزال النجاسة، بل يزداد الأمر توسعا وانتشارا للنجاسة، فهذا غلط والوضوء غير صحيح. ولم يقل أحد من أهل العلم بجواز الاستنجاء بالتراب، بقي فيما يتعلق بالطين، إذا كان صلبا فلا بأس من الاستنجاء به إذا كان صلبا، أما إذا كان يتفتت بحيث يصير ترابا فهذا لا يجزئ. هذا بالإجماع أنه لا يجزئ التراب. بقي ما ينوب مناب الحجار، الإسمنت، وما كان صلبا جاز مما يزيل النجاسة ويطهر، نعم، ويذهب الخارج من أحد السبيلين. أما الزجاج فأخذنا بالإجماع أنه لا يجزئ الزجاج، لأنه أملس، وما كان أملس فلا يجزئ في الاستنجاء. قد تقدمت هذه المسائل، فإذا إن شاء الله تجهزون أنفسكم غدا نختار واحدا، ونحن نتمنى من الجميع أن يحفظوا إلى حيث وصلنا، فالذي لا يقع عليه الدور عند الاختيار ووقع على آخر أيضا هناك طريقة أخرى نختبر اختبار الحديث، مثلا 12 ما هو؟ سمعه. عن من؟ الحديث 15 سمعه وعن من؟ طيب، حتى نخرج بفائدة وثمرة. أنت هذا الكتاب اسمه عمدة الأحكام، فإذا ما سئلت عن مسألة يكون عندك أصل وعمدة تتكئ عليه في إجابة من سألك، وهكذا إذا علمت وأفتيت. فنتمنى من الجميع أن يحفظوا هذا المتن المبارك، ومن عنده همة عالية وعنده طموح شامخ فليحفظ بلوغ المرام، فهو أيضا قد جمع هذا الكتاب وزيادة، جمع ما كان في الصحيحين أو في أحدهما وما كان في الكتب الستة، وأيضا مسند الإمام أحمد، فمن حفظه فهنيئا له، ومن أتقنه، ومن فترت همته فهذا الكتاب يعد للبادئين ويحفظه الصغار، فلا يسبقونك يا أيها الكبير إلى حفظه. فانتبهوا، هذا من الأمور المهمة. وإذا أتقنتم مسائلة فالأحاديث التي في بلوغ المرام تنطوي تحت مسائل الأحاديث هذه التي في عمدة الأحكام. ألا ترون أننا نذكر بعض الأحيان مسائل تحت أحاديث عمدة الأحكام ثم نذكر استدلالات العلماء عليها وهي موجودة في بلوغ المرام؟ ترون هذا أو لا؟ من يحفظ البلوغ يركز على هذا. فإذن هذا هو الذي نوصيكم به. طالب العلم في بداية الطلب لا يتشعب ويريد أن يحفظ من هذا وهذا وهذا، فلا يتحصل على شيء يتقنه أو يتمه، يدخل في صحيح مسلم أو في مختصر مسلم ثم ينقطع ويمل، يرجع إلى البخاري ثم يمل، يرجع إلى رياض الصالحين ثم يمل، يرجع إلى عمدة الأحكام يمل، حتى يمل من أنه يحفظ الأربعين النووية. هذه المنهجية مهمة أن يتعلمها طالب العلم. فكن مرتبا ومنظما لوقتك، وجاهد نفسك على البدء بالأهم فالأهم. فمثلا في الفقه احفظ هذا المختصر وأتقنه إتقانا بحيث تسرده سردا، ثم لا بأس أن تحفظ رياض الصالحين، فهو مفيد ونافع، وستستفيد منه في إلقاء الوعظ وإلقاء الكلمات والمحاضرات مع إضافات إليه وما كان من بابه. فإذا ما خرجت إلى مكان دعوة فطلبوا منك إقامة الخير والنفع للناس، تكون نافعا في جانب الوعظ والتذكير والمحاضرات من كتاب رياض الصالحين، وهو من يحفظه البادئ. ثم إذا قيل لك درس وعلم، عندك عمدة الأحكام، فتفتح ما حفظته وهكذا ما دونته من مسائل ثم تعلم الناس. وبإذن الله نحن نحاول أن نستوعب المسائل في هذه الأحاديث، ولذلك شيء من التأخر حتى يصير عند الإنسان مكنة بإذن الله لأن يكتفي به. فنحن ندرس وكأننا ندرس بلوغ المرام، فننقل الأحاديث ولا يفوت إلا الشيء اليسير، وهكذا نذكر العلل ونذكر ما يتعلق بكلام العلماء ونختصر ونأتي بزبدة بإذن الله هي نافعة لك من أن ترجع إلى المطولات. فلا تظن أن التحضير لمثل هذا الدرس هو مجرد أخذ من كتاب معين وتدوين ذلك ثم إلقاء ذلك، لا، ربما يستغرق تحضير الدرس 3 ساعات وبعض الأحيان إلى 4 ساعات درس الواحد، وخاصة إذا كانت المسائل كثيرة. ومن أين نحضره؟ من عدة كتب، نأخذ المراجع التي تتعلق بالفقه القريبة المتناولة في متناول اليد لبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وإلا فالكتب كثيرة، وما ليس موجودا بين أيدينا رجعنا إلى الشاملة. فلا تظن أن المسألة مجرد مثلا صفة صلاة النبي تدرسها ثم تسرد ما يتعلق من كلام عليها دون نظر في وتوسع في هذا الجانب. فإذا أردنا من هذا أن يفهم الجميع أن تدوين المسائل هذه هي زبدة وعصارة لكلام أهل العلم في باب الفقه، ونحاول أننا نستوعب قدر الإمكان، وإلا فباب الفقه واسع، فرب مسألة نعطيك إياها تقرأها وملخصة بين يديك بأسلوب سهل لا تأخذ الدقيقة في بيانها وبيان معناها. ولو رجعت إلى المطولات لرأيت أوراقا كثيرة في مسألة واحدة يسردونها، وأقوال أهل العلم فيها، والخلاف والرد والأخذ فنعم هذا أردنا من هذا أن الطالب ينبغي أن تشحذ همته، وأن ما يلقى إليه من مسائل ليست هي يعني للبادئين فحسب، وإنما هي للباحثين، فهي خلاصة لكلام أهل العلم. طيب، ندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في حديث عبد الله بن عباس. نعم أحسنت، ولا يتنفس في الإناء، فهل النهي هنا للتحريم أم لكراهة التنزيه؟ اختلف أهل العلم. والسبب في النهي عن التنفس في الإناء ذكروا أسبابا، من هذه الأسباب أنه قد يتقدر من يأتي بعدك ويراك تتنفس وتخرج البخار في هذا المشروب من ماء وغيره، فربما تقدر وترك. وأيضا قالوا ربما مع هذا البخار يعني تخرج، يعني فيما يتعلق الآن في العصر الحديث ما يسمونه بالميكروبات وما إلى ذلك، تعليلات لهم تعليلات في هذا. فالنهي في هذا الحديث هل هو للتحريم أم هو لكراهة التنزيه؟ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد له تفصيل أراه جيدا في هذه المسألة. قال إذا كان الشارب لن يشرب معه غيره فله أن يتنفس، وأما إذا شرب معه غيره فلا يتنفس، وهذا ينهى عنه. قال وعن عبد الله، نعم نقرأ الحديث. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في الحديث 17، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدا واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجه البخاري وهذا لفظ مسلم. عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب من خيار الصحابة ومن أفاضلهم ومن علمائهم، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقب بالحبر والبحر لسعة علمه، فقد كان من علماء الصحابة في سائر أبواب العلم، في التفسير وفي الفقه وفي رواية الأحاديث، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. من هو الحبر؟ عبد الله بن عباس. ومن هو الحبر؟ ما هو الفرق بين الحبر والحبر؟ فهل يقال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة أو يقال حبر هذه الأمة؟ حبر. ما الفرق بين كلمة حبر وحبر؟ وأنت يا عبد الله؟ وأنت؟ نعم أحسنتم جميعا. إذا قلنا بالحبر بالكسر فهو المداد الحبر، وأما الحبر فهو واسع العلم كثير العلم غزير العلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره؟ 100 يعني قرب يعني في البلوغ، فكيف كان راويا لهذا الكم من الأحاديث الكثيرة؟ كيف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الكثيرة وكان بهذا السن وصار من المكثرين، مع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل البلوغ بقليل؟ فمن يجيب على هذا؟ نعم وأنت؟ نعم، أنه روى هذه الأحاديث عن الصحابة، فكان حريصا على أخذ رواية الحديث عن أكابر الصحابة، كان يأخذ الحديث عن المتقدمين من الصحابة من علمائهم وفقهائهم ومن القدماء منهم، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا عن كبار أئمة علماء الصحابة. وأما حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر 15 حديثا أو إلى 20 حديث، وبعضهم قال إلى 13 حديثا، هذا هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قبل وفاته، وكان عمره في 13، نعم دون البلوغ. وعبد الله ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما، والغلام هو من كان من ولادته إلى قبل البلوغ يسمى غلاما على قول. الشاهد أنه وهو غلام وهو صغير السن إلا أنه كان مجتهدا مثابرا في طلب العلم، وقد نالته بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يأتي كبار الصحابة يجلس معهم ويستمع وينصت ويأخذ العلم عنهم، وكان له شأن وإجلال وحب في قلوب كبار الصحابة، منهم عمر خليفة المسلمين. كان إذا جلس في مجلس وفيه كبار علماء الصحابة الذين شهدوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا شيوخا كبارا، فكان عمر لإجلاله لعبد الله ابن عباس ولما يرى فيه من النبوغ والذكاء والحرص على العلم والجد والاجتهاد في ذلك يدخله معه. وكان بعض الصحابة الذين يجلسون مع عمر أخذ في نفسه كيف يدخل هذا الغلام ولنا أبناء مثله لا ندخلهم. هذا هو الأصل، أنهم كانوا إذا جلسوا مجلسا للتشاور ولنقاش العلم لا يصطحبون صبيانهم معهم، فأخذوا في نفوسهم. فلما علم عمر ذلك أراد أن يوصل لهم السبب الرئيسي الذي جعله لا يتضجر من دخوله معهم والجلوس في أوساطهم، وما هو السبب الذي جعله يميزه ويختاره من بين الكثير من الغلمان والأبناء. فسأل سؤالا: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: أمرنا إذا نصرنا نعم أن ندعو الله إلى آخره وأن نسبح الله. فلما انتهوا قال: يا ابن عباس، ما تقول في هذه الآية؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر عالم ويدرك سبب نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح. فقال عمر: فوالله لا أعلم إلا الذي ذكرته. فهنا عمر أوصل لهم السبب الذي جعله يميز ابن عباس ويدخله معهم، فصار معظما ومؤقرا في قلوب الصحابة في هذا السن، وهو في ذكاء وفطنة وجد واجتهاد وحرص على العلم، حتى أنه كان يذهب إلى أبيات الصحابة رضي الله عنهم فينتظر عند باب أحدهم بين شدة الريح والبرد، فيخرج الصحابي فيقول له: يا ابن عباس، هل دعوتنا يا ابن عم رسول الله حتى نأتي إليك فننقل لك العلم أو نعلمك؟ فيقول: لا، العلم يؤتى ولا يؤتى إليه. العلم يؤتى أي يذهب إليه من يريد طلبه، ولا يأتي من يريد تعليمه. فهذا أيضا من الآداب التي تحلى بها هذا الشاب وهذا نعم الذي ملأ حياته وأوقاته في طاعة الله وفي العلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو ابن مسعود الذي خرج ورآه. حتى أن ابن عباس كان حريصا على مجالس علماء الصحابة، فيحضر عند هذا وعند هذا وعند هذا ولا يفرط ولا يقصر. هذا فتح من الله أن يجعل الشاب والغلام يكون له نهمة وحرص في تحصيل العلم دون دفدفة ودون ضرب ودون سحب إليه بالقوة والإلزام. لما يكون الشاب عنده اندفاع للعلم من تلقاء نفسه يفتح الله عليه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا نذكره وهذه النبذة نشرحها لترتفع وتشحذ الهمم عند الشباب، ليكن لهم هذا الصحابي وهكذا غير هذا الصحابي من العلماء نموذج ودرسا ونبراسا لهم في تحصيل العلم. كان عبد الله بن عباس يأخذ معه بعض الشباب إلى حلقات الصحابة فيقول لبعضهم تعال لنحضر مجالس صحابة رسول الله، يستغل الفرصة في تواجد العلماء وهكذا يحرص. ففي مرة من المرات يصطحب يقول لأحدهم هلم بنا إلى أن نسمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ عنهم العلم. قال ابن عباس أتظن أن الناس سيحتاجونك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ومتواجدون؟ يعني ما فائدة اجتهادك وحرصك للعلم حتى ولو تحصلت؟ الناس سيأخذون العلم في حال تواجدك وتواجد كبار الصحابة، سيأخذونها عن كبار صحابة رسول الله، لن يأخذوا العلم عنك. فتركه وكان يحضر مجالس الصحابة يدون العلم ويقيد العلم ويحفظ العلم وهكذا يأخذ الأحاديث والروايات عنهم، وله ملازمة لكبار الصحابة لعمر ولغيره. ففي مرة من وقد مرت سنوات ومات كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار عبد الله بن عباس شابا عالما داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فقيها حبرا بحرا واسع العلم يفد الناس إليه من الشرق والغرب من الشمال والجنوب من كل مكان يفدون إليه ليأخذوا عنه العلم. وهكذا يحضر له الجموع يدرس، فتح الله عليه. فجاء ذلك الذي في يوم من الأيام ثبطه فلم يلتفت إلى تثبيطه ولم ينظر إلى كلامه، بل لم يلتفت إلى خلفه ومضى قدما، فصار عبد الله بن عباس يجلس فيجلس له ويقيد العلم ويؤخذ عنه في التفسير، يؤخذ عنه في الفقه، يؤخذ عنه في العقيدة، يؤخذ عنه في التوحيد، يؤخذ عنه في الفرائض. عالم بحر حبر واسع العلم. ولهذا ما تجد في كثير من مسائل الفقه والتوحيد والعقيدة إلا وفيها وقال ابن عباس وفسر ابن عباس، خاصة في التفسير، وله طلاب أئمة في التفسير مجاهد وعكرمة وهكذا أهل علماء ذاك الشاب الذي في يوم من الأيام ثبطه زميل له. انتبه، قد تجد في أثناء طلبك للعلم من يثبطك فيراك تحفظ في صحيح مسلم يقول لك يا رجل احفظ لك الأربعين النووية وبعدها احفظ صحيح مسلم، من أنت حتى تحفظ صحيح مسلم؟ الذي هو ضعيف تفتر وتخر قوة فيترك. أما من كانت همته شامخة عنان الجبال لن يلتفت خيرا إن شاء الله، دون أن يخاصمه ودون أن يتهمه أنت حاسد وحاقد ويؤلب عليه الناس ويجتمع هذا قال لي وقال لي فهو حاقد وحاسد. ما يحتاج، كن ذا سكينة ووقار وأدب وأخلاق. ولا يحتاج أنك تخاصم الناس وتخاصم من يعاديك ومن يحسدك ومن يبغضك. أقبل على شأنك، كل يشرحه سيره ويشرحه علمه ويشرحه اجتهاده ويشرحه شق طريقه في الخير، في طلب العلم، في السباق إلى الطاعات والقربات. هي سنوات ستمضي وتمر، ثم هنا ستظهر الثمرة لكل أحد من هو الذي حرص على العلم. هذه خذها قاعدة في حياتك، لا تظل مهموما مشغول الذكر والذهن، مشغول الذهن والفكر في كلام خصومك أو في كلام أقرنائك أو في تضبيطهم، لا تتطبق. أهم شيء استشر أهل الخبرة فيما تقدم عليه من دروس، من محفوظات، من من أمور الدين. استشر أهل الخبرة من المشايخ والمدرسين والقدامى، وأقبل على الخير، بهذا سيفتح الله عليك بإذن الله. وقد تجد في كل زمان ومكان من يثبت. هذا عبد الله بن عباس إمام جهبت صار، كان شابا لا يعرفه أحد، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 13 من عمره أو فيما دون ذلك، أهم شيء قبل البلوغ، لا يعرفه أحد. نعم، وإن كان له إجلال في قلوب كبار الصحابة، لكن ما عنده تلك الأهلية التي يؤخذ عنه العلم في هذا السن، بمعنى يأخذ منه كبار الصحابة، وإلا فالسن ليس مقياسا ولا ميزانا في تحصيل العلم. فقد تجد إنسان في 15 من عمره وقد حوى علما وفقها وحفظا وعلوما غزيرة. هذا نعرفه، أعرف بعض الشباب في دار الحديث بدمائي وعمره في 15 وقد حفظ الصحيحين وحفظ سائر المتون العلمية. وهكذا قد صار يحضر مع الكبار في الدروس الكبار في قطر الندى، في كتاب التوحيد أو في العقيدة الطحاوية وغير ذلك. فالعمر ليس مقياسا، وإنما المقياس والميزان الذي يميز به الشخص هو العلم، هو العلم. وقد تجد إنسان كبيرا في السن وما عنده كبير علم، وإنسان صغير في السن وهو واسع العلم. هذا كان الحال مع عبد الله بن عباس ومع عبد الله بن عمر ومع عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة. فكما سمعتم هذه نصيحة، ما فعله ابن عباس من درس لذلك الرفيق له والقرين له، ليكن هذا درسا لك في مستقبل أمرك في طلب العلم. عبد الله بن عباس صار عالما وصار يجلس إليه ويفد الناس إليه ويفتي الناس ويعلم الناس ويعظ الناس، وله كلمة وهو مهاب ولكلامه الوقع، ينتشر كلامه في الآفاق ويؤخذ كلامه بعين الاعتبار كعالم من علماء الصحابة وفقيها وهكذا داعيا. جاء ذاك الرجل، قال ذاك قرينه، قال قد كان هذا الغلام، أي لما كان غلاما، قد كان أعقل مني، قد كان أعقل مني. قرينك الذي قد تجد منه أذية، حسد، قد تجد منه تثبيط، لا يكون عندك اندفاع لمقابلة ما يحصل من إساءة بإساءة. امض في شأنك. عبد الله بن عباس والله ضرب لنا مثالا عظيما ونموذجا فيه أخلاق عظيمة. ما ذكروا أنه رد عليه أو تكلم أو يعني مثلا أغلظ عليه أو شدد عليه، سكت، مع أن الكلام قد يكون جارح وقد يكون مؤلم. إذا جاء من يثبطك قد تكون عبارته مؤلمة، يحصل من ورائها حزن، لكن امضي في شأنك. ربما ذاك الرجل لا يذكر أنه استمر في طلب العلم أو كان من العلماء أو ممن نعم في درجة عبد الله بن عباس، لكن من سياق الكلام يدل على أنه ندم وأدرك حقيقة هذا الشاب الذي كان يحرص على مجالس العلم. فهذا الذي نوصي به أنفسنا وإياكم، أن نكون حريصين على طلب العلم، ليكن لنا قراءة في سير الصحابة، إذا فترت الهمم وضعفت في باب العلم والجد والاجتهاد فيه، فعليك بالقراءة في سير الصحابة وفي سير السلف الصالح، فإنها سترفع لك المعنوية، وهكذا ستجعلك بإذن الله تنطلق إلى الخير. هذه نبذة عن هذا الصحابي الجليل، وكان كريما وكان شجاعا وكان جميلا وكان يحب العطور، ذكروا أنه كان يأخذ من أفخر العطور، وهكذا ذكروا عنه كرما عظيما عبد الله بن عباس، وهكذا عبادة وحرص ومناظرة لأهل الباطل، فقد نصر الله به الدين في زمن الخوارج، تجمع الخوارج من كل مكان وبدأوا في نشر أفكارهم، وهكذا في بث سيرهم وانحرافهم. فيأتي ابن عباس، وأنا أنصحكم أن تقرأوا ما دار من نقاش مع عبد الله بن عباس ومع الخوارج، وكيف ألجمهم وكيف أفحمهم وكيف فند ما يلقون من شبهات، حتى أنه كان حاضرا في ذلك المجلس أعداد من الناس ممن تأثر بالخوارج وبفكرهم، فلما فند الشبهات والأقوال التي يبثونها عند أتباعهم، رجع خلق كثير إلى الحق، والخوارج ورؤوس الخوارج ومن تأثر بهم ممن كان عنده غلو وانحياز إليهم ذهب معهم فقتلوا وماتوا، وهؤلاء أنقذهم الله بهذا الصحابي. فالناس قد تحتاج إليك في يوم من الدهر يا طالب العلم، الناس تحتاجك في كل زمان ومكان، هذا لا شك، لكن أعني قد تبتلى فتتواجد في زمان وفي وقت مليء بالشبهات وببث الأفكار والأقوال والضلالات، فهنا إن كنت ممن قد أصل في العلم سينفع الله بك وستنقذ أهل مجتمعك ومن حولك، وإذا لم يكن عندك حصن وعلم تتحصن به لهذا الوقت، ربما يخذل الكثير من الناس فيتأثر بالشبهات والأقوال فيتخطفون، وأنت لا تستطيع أن ترد، وقد تقحم في مجلس في مكان في لقاء، فيأتي بعض أهل البدع والأهواء فيناظرونك إقحاما أنت لم تذهب إليهم، فهذا منهي أن تذهب إلى المبتدعة أو إلى أهل الأهواء فتناظر وتجادل، هذا نهى عنه السلف، لكن قد تقحم فما تدري إلا وأنت في مسجد يتجمع عليك الناس فيقولون هذا يقول كذا وكذا في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفقه، في مسائل التوحيد، فماذا ترد عليه؟ نحن الآن نعمل بقوله، فإن فندت هذه الشبهات عرفنا أنك على الحق، فهنا قد تصاب بالكربة والحرج والحياء، وقد يخذل الذين جاءوا إليك وهم يتمنون الحق وقبول الحق، والسبب أنت. فأصل، إذا دخلت درسا أصل في التوحيد، أتقن حفظ متنه وحفظ كل فقرة تمر بك، هكذا دخلت في العقيدة أصل. بعض الناس يدخل في الدرس ثلاث أربع أيام وخرج ثم ينطلق إلى مدرس آخر، هذا فاشل. حتى وإن لم تفهم في هذا الدرس في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، استمر إلى أن تنتهي من الكتاب، البركة من الله. اقرأ وربك الأكرم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذا شيء مجرب، إن دخلت الدرس في نعم من أوله واستمررت إلى آخره قد يفتح الله عليك في وسطه أو في آخره، هذا شيء مجرب. وإن لم، إذا أعدته فهذا معذرة، أنت في طاعة وعمل صالح سيفتح الله عليك. أما أن يظل حالك في تنقل وفي اختيار، هذا لا يناسبني المدرس، هذا الشيخ ما عنده بذاك القوة، هذا ما عنده ذاك التخصص، هذا ستبوء بالفشل لأمور كثيرة، منها هذا التنقل، كثرة التنقل، ومنها استحقارك لهذا المدرس الذي فتح درسا وفرغ وقته لأن يعلمك ولأن يفقهك ولأن يبذل أوقاته في تعليمك دون أي مقابل، فأنت لا تبالي بهذا الجهد وربما حقرته وعند أصحابك. أنا أرى أنه ضعيف، ما عنده قوة وليس بمشهور ولا مؤصل، انتبه من هذا. ليست العبرة بالشهرة وليست العبرة بمن عرف بالتقيد بفن معين فهو يتقنه وما عداه ليس بمتقن له، انتبه، هذا أمر ينبه عليه. فطالب العلم يؤهل نفسه لليوم الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الإسلام لأن ينصر الله به الدين. فكم من إنسان قد يقحم كما سمعتم، فليجتهد الإنسان في طلب العلم وليحرص على تدوين العلم وليحرص على فهم العلم وتأصيل الدروس والتسلسل في أخذها، وهكذا الصبر في أثناء التعلم وعدم التضجر وعدم الاستعجال. أيضا بعضهم يريد مستعجل، يريد يكون شيخ بفترة يسيرة، ما هناك يعني فرصة، يريد يكون شيخ أو يكون مشهور أو يكون مؤصل ومعروف بين الناس في وقت يسير. هذا والله مسكين، هذا يلعب عليه الشيطان. علمك ودعوتك واجتهادك ومثابرتك وسكينتك وإخلاصك قبل ذلك هو من يشرحك وهو من سيظهرك، لا يكون همك الشهرة والظهور. من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من سمع الله به ومن يرائي الله به، فيحقرك الله وتحرم الخير، تحرم التوفيق. وإن ابتلاك الله وكنت ذكيا وكنت حفيظا وكنت مبرزا يأتي وقت ينفر الناس عنك لا يبالون بك لأن النية من أول يوم لم تكن لله. فهذا أمر مهم، احرص يا طالب العلم على أن تكون طالب علم متحليا بآداب طلب العلم، تمشي بسكينة، تمشي بصبر، تمشي بأخلاق، تمشي نعم بإخلاص، بإذن الله توفق، وبإذن الله في يوم من الأيام يشار إليك وأنت لا تريد هذا. فكم من إنسان كان لا يعرف ولما فتح الله عليه أقحم فصار معروفا. الإمام أحمد كان لا يحب الظهور ولا الشهرة، وكان يقول وددنا لو أننا لم نشهر، وددنا لو أننا لم نشهر، أي لا نعرف ولا نذكر بين الناس. لكن الآن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فنعم، هذه كمقدمة ونبذة أخذناها في ترجمة عبد الله بن عباس على تعليق وفيه بعض النصائح والتوجيهات لنا جميعا، فنحتاج إلى مثل هذه التعليمات ومثل هذه التنبيهات حتى نوفق في سيرنا وفي طريقنا الذي هو أفضل طريق طلب العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعبد الله ابن عباس توفي سنة 68 للهجرة. كم كان عمره؟ من يجيب غير عبد الله؟ كم كان عمره حين وفاته؟ حين توفي كم كان عمره؟ نعم أحسنت. وأن قال 70 وهذا قال 73 وأن نعم 81 وأنت يا رمزي 68 إلى 70 يعني 3 أقوال معه. طيب وأن نعم. أما ولادته فهو قبل الهجرة، وأما وفاته يا عبد الله في 68 قال عبد الله الهندي: أنا أرجو وأأمل إن ثبتكم الله أنت وأخوك هارون بإذن الله تكونون علماء من علماء الهند، فأبوكم قد بذل فيكم وقتا أعرف من دم أنتم صغار بدأتم تمشون وأبوكم ما شاء الله حريص ومجد معكم في طلب العلم، فارفعوا رأس أبيكم إن شاء الله أنتم عند حسن الظن. فعندك يا عبد الله الدبعي ها 70 أحسنت أحسنت يا محمد. توفي عن عمر 72 سنة وهو في 72. وأين توفي عبد الله بن عباس؟ أين توفي عبد الله بن عباس؟ عندك يا خان عادل أبو أحمد الروسي الطائف أحسن. أين تقع الطائف؟ في الشام وإلا في العراق؟ أين الحارث؟ الحارث الأندونيسي أين هو؟ هيا أخانا الحارث أين توفي عبد الله بن عباس؟ في الطائف صح؟ الطائف أين تقع؟ في الشام وإلا في العراق؟ في الشام. قال أخونا الحارث في الشام. طيب فعند أخينا هذا الحبشي الطائف أنت الطائف أين هي؟ في الشام وإلا في العراق؟ الله أعلم. أحسنتم. عند أبي داود البريطاني عبد الله بن عباس توفي في الطائف، فأين هي الطائف؟ هل في الشام أم في العراق؟ نعم قال الله أعلم. أحسنت. من قال الله أعلم فقد أجاب. اليمنيون يعرفون. طيب أخونا هذا الأندونيسي نعم في المدينة، قال في المدينة يعني هو يعني دخل صح، يعني دخل في المحيط الذي تقع به الطائف. طيب أبو داود رفع قال أبو داود في مكة. كيف في مكة الطائف؟ نعم أحسنت. قريب مكة أحسنت، يعني في السعودية التي الآن تسمى السعودية، لم تسمى في الزمن القديم السعودية، حتى أن بعض الفنانين الذين ما لهم عناية بالدين سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين، فقال من السعودية. هل صحيح هذا الجواب يا أيمن؟ لماذا؟ نعم الحجاز ونجد كان يطلق على نعم هذه البلد، وأما السعودية فهي نسبة لآل سعود، نسبة لآل سعود، فإذا تقع الطائف قريبة من مكة، قريبة من مكة بالسيارة قرابة 40 دقيقة، 40 دقيقة، وهي منطقة مرتفعة على مكة وأجواءها طيبة وأجواء باردة، أما مكة فهي تحتها. نعم، فعبد الله بن عباس كان في الطائف وتوفي هناك. وأما هو فمن أين هو؟ من أين هو عبد الله بن عباس؟ أنت من مكة، من أي مكة؟ من أين من مكة؟ من بني عبد المطلب. عبد المطلب من أين هو؟ وأنت؟ طيب، وأنت يا عبد الله؟ من قريش، من قريش. اليوم ما دقوا الباب، لعله ما في عشاء، صح؟ طيب، كان من قريش، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه، وأبوه هل هو صحابي؟ أنت أبوه صحابي؟ تأكد. ما اسمه؟ عبد الله، عبد الله بن عباس، أبوه اسمه عبد المطلب. طيب يا حارث، الحارث الاندونيسي الآن سيجيب إن شاء الله. عبد الله بن عباس أبوه ما اسمه؟ هل أبوه هو يعني عبد الرحمن عباس؟ نعم، أحسنت، عبد الله بن عباس. والعباس ما يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيش يقرب للنبي؟ عبد الله بن عباس اتفقنا أنه ابن عم رسول الله، صح؟ متفقون. طيب أبو، أحسنت، نزيد أيضا. ها يا فؤاد، ها عمه، أحسنت، عمه العباس بن عبد المطلب، توافقهم يا أبا هريرة؟ عمه، نعم نعم، ما انتبه تشك، هذا أمر مهم. أبو هريرة ما اسمه؟ من؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الله بن عباس ما كنيته عند أخينا نعم لا إله إلا الله، نعم عندك الأصابي أبو عبد الرحمن، صح؟ أو أبو عبد الله عند أخينا هذا الجديد، إن شاء الله سيساعدك ويجيب إجابة موفقة. ها ها، صحيح، لكن كنيته أنت الآن أبو من؟ أبو الحسن. عبد الله بن عباس أبو من؟ هذا هو المعنى بالكنية. أين أصحابي؟ أحب الذين لا يجيبون، لماذا؟ حتى ترسخ المعلومة عندهم. طيب، عند أبي داود صاحبي، أبو داود هذا صاحبي من قديم في دمي. نعم، أبو العباس ما شاء الله، أبو داود البريطاني هذا من أصحاب القدامى في دماج، ولي معه قصة. هل تأذن أذكرها يا أبا داود؟ حصلت قصة لما كنت في دماج، حصلت لي قصة معك، هل تأذن أذكرها؟ هي قصة طيبة يعني ظريفة، ليس فيها شيء، لعله لا يحب. طيب، قد دقوا، هي قصة طريفة مع أبي داود، وأبو داود عرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للطلاب. فالخلاصة أنه مر في دماج، يعني هي ليس فيها شيء، يعني هو ربما لا يذكر، كان حريصا على العمل بالأحاديث، ففي كان يمر على أصحاب الصفوف، فإذا رأى صغيرا أو غلاما أو نعم شابا دون البلوغ أو بعد البلوغ ما عنده لحية خلف الشيخ مباشرة يخرجه، أو يذهب ويخبر الشيخ، يقول أنت لست من أولي الأحلام والنهى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. وكنت أجلس خلف الشيخ وأدخل الميكروفون وأخرجه وأغلق لما يصلي الشيخ، أغلق الميكروفون، يعني كنت ملازم خلف الشيخ مباشرة، وإذا قام الشيخ أخرج الطاولة. نعم، ما كان عندي لحية، يعني في الثامن عشر حولها أو في 17، فأبعدت الطاولة، فجاء أبو داود وأنا منتظر، يعني عنده سؤال للشيخ وأنا مبتسم، ما أظن ولا أتوقع ما الذي سيكون. فلما نزعت الطاولة قال: السلام عليكم يا شيخ. قال: وعليكم السلام. وأنا أنظر، قال: يا شيخ، هذا يجلس خلفك وهو ليس من أولي الأحلام والنهى. وأنا ذابت فرائصي وخفت وارتعدت، يعني كما يقال فرائصي، وتغير وجهي من الخوف والحياء. قال: كيف يصلي خلفك وهو ليس من أولي الأحلام والنهى؟ والشيخ يعرف. فقال له: لا يا أبا داود، هذا كذا وكذا، فهو قد يعني هو من أولي الأحلام والنهى. فقال: ها، إذا كان كذلك فنعم. ثم رجع. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.